وسلم على امام الجوار. لا ولا تسلم على من جوارك، تسكت خلاص، تجلس تستمع لله، وانت لما تسلم عليه هو يرد عليك السلام، انشغل شوي. وهتقطع الدرس على الرجل، وعلى الراجل اللي بيتكلم الشيخ انه انت الان عملت بلبله وانت جالس. تجلس وعلشان الاهلية يعني مش مكان تسلموا على ما هو احنا قلنا الان تسلم لما يكون الان انت جالس على مجلس ناس جالسين عادي، لكن انت دخلت الان وانت تصلي او انت في وهم في مجلس علم، هل تقطع مجلس العلم وتسلم ام لا؟ في المجلس. طيب ما انا قلنا لك ان حديث الثلاثه لما دخلوا كل واحد دخل اوى والثاني جلس في الخلف والثاني انصرف، والنبي بين ذلك خلاص، تكلم عن هذا كل واحد في الحالات الثلاثه. وما ولذلك الاصل انك داخل مجلس منعقد انك لا تسلم، هو اصل بدء السلام مستحب وليس بواجب، فانت تعارض معك مع الانصات للايش؟ للاكثر استحبابا، المجلس منعقد وفي اداب للمجلس، انك تجلس منعقد يبقى يعني تدخل وتقوم جالس ما تتكلم. نقدم المستحب على الفرض، فين الفرض؟ المجلس العلمي. لا ما نقصدش انه فرض، انا اقول ان هنا قدم الاولى اللي هو منعقد. الاولى ايوه الاولى مجلس علم. المنعقد مش عشان مجلس علم، عشان منعقد اولا. انعقد. ذلك بعض اهل العلم يقولون ايش؟ لو في جماعه ثانيه في المجلس وفي مجلس علم معروف انه بينعقد بعد صلاه الفريضه، ان الجماعه الثانيه ما تنعقد. يقدم مجلس العلم اللي هو بعد ما بينتهي يصلي، او حتى عندهم يقولوا يا جماعه ما تصلوش فريضه جماعه ثانيه والتراويح تبدا. ليش؟ ادخلوا في التراويح بنيه العشاء، لان في تقديم الان اصبح جماعه مسجد صلوا الفريضه ويبدلوا التراويح، فده اللي يقدم. انت داخل جماعه ثانيه ادخل مع جماعه الامام، لكن لا تعقد بجماعه ثانيه وتعطل مجموع الناس اللي موجودين. ليه؟ هم مقدمين ان هم الاولى، هم اللي جم وصلوا الفريضه في موعدها والان موعد التراويح. وهو ده المساله، تقديم أولوية فيها، بتشتت الناس، الكل بينظر لك عشان يرد عليك السلام، أو واحد بس هيرد والباقي مش هينتبه، وهذا هذا هذا خلاف المنعقد الآن. هل الجماعة الثانية فعلاً صعبة الأولى صعبة الدرجة ولا فيها خلاف؟ يعني قبل المسجد الجماعة الأولى فاضل التشهد الأخير. قرأت أو سمعت لك أو خش معاهم التشهد الأخير يبقى أنت هتفضل الجماعة الأولى أول ما تعمل الجماعة الثانية. عند الشافعية والجمهور تدخل في الجماعة أيا كانت. الحديث صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. الحنابلة يرون إنه التجربة حتى لما تروح هناك يعني لو دخل في التشهد دي واقف وينتظر تسليمة الإمام ثم يقيم مرة واحدة ويدخل بجماعة ثانية، لأنه خلاص الجماعة دي راحت منه. فهو يرى، وهو ان في حديث اخر لا اذكره الان ممكن، لكن هو الصحيح هو انك قال صلى الله عليه وسلم لما راى الاثنين اذا جئتم المسجد ورايتم الامام يصلوا فصلوا مع الامام، لما كانوا جالسين في الخلف ايضا كان. فهو انك ليه مساله خلافيه، نعم فيها خلاف، لكن الصحيح ادخل مع الصلاه خلاص. لكن مساله ان الجماعه الثانيه لها اجر الاولى، لا ليست لها نفس الاجر، لكن هي جماعه، هي تسمى جماعه، هي صلاة جماعة، لكن هل هي مثل جماعة الجماعة الأولى في الأجر؟ الأصل من الجماعة الأولى طبعا هي الأصل، لكن هل هي تسمى جماعة؟ تسمى جماعة. قال ما قلت جماعة، جماعة ما أنا قلت جماعة يبقى لها أجر الجماعة. حتى لو أدركت الفرق قبل ممكن تدخل فيها، لكن الناس لا خلاص أنت بتدخل فيها. هو لم يدرك، نعم لا لم يدرك الركعة، لكن يصلي مع الإمام، لأن في حديث قال ذلك. نعم يرجى ذلك بقى له، يرجى ذلك طبعا، لكن هل هو اولى من الجماعه الثانيه؟ ارى انه اولى. الحديث صلى الله عليه وسلم وما ينتظر كان مساله تظل خلاف، البعض يقول لا نقيم جماعه ثانيه ونكون لها اجر الجماعه اكيد، لكن هي هل الجماعه الثانيه اجر الاولى؟ لا ليست اجر الاولى، لكن هي جماعه تسمى جماعه عند اهل العلم. كان حد يقول لي اهم حاجه تركب بس القطر الاولاني، مش مشكله تركب فيهم بس هذا القطر الاولاني. صلى الله يرزقنا ذلك القائد. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فلنذكر الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، نكمل ان شاء الله الكلام في شرح المنهاج ومن اجل الطالبين وعوده المفتين، وما زلنا ما تبقى لنا من فصول كتاب الطوعان. اخذت مني ثلث ساعه في الشرح. اسئله موضوع تلبس حد يقول لي تاخرت، انتم كان 8:30 قلت لكم احنا جاهزين، انتم بقى فتحتوا في الحوار فتحملوا. طيب، المعامله لابد تكون صريحه عشان كل واحد يحافظ على وقته. انا اللي واجب احافظ عليه، والا لو تركنا الكلام ممكن نقعد ساعه ونص نتكلم، العلم لا ينتهي، لكن في تقديم الاهم على المهم واجب. شو بص هيفتح بعد ده. والله ربنا يحفظك حبيبي ولا فين. سكتني انت كده وايه وظبطتني على الكرسي المضبوط وخلاص كده. حبك الادي حبتنا انا عايز بقى. والله شفت بقى دي مصيبه ثانيه. بص ضربها في الضلمه خلاص. لك بيجي مش فاهم اي حاجه. الكلام بيبقى قوي على الواحد يعني ما ان شاء الله من داوم على الطرق ولج. يعني ايش ان شاء الله بالصبر والاستمرار يفتح لك. ما احنا ما بقولش اللوغاريتمات والله على حاجه، بس هي يعني صلى الله ربنا يرزقنا الفهم جميعا. وقفنا عند فصل المذهب في الفصل الماضي، تكلمنا عن الضمان، ضمان المال، ان يضمن الشخص دين شخص اخر، وكان هذا ضمان او ضمان المال عموما ايا كان دين او غيره او حق. الآن هو يتكلم عن ضمان البدن، كفالة البدن. هذه كفالة البدن يعني كفالة إحضار البدن، يعني واحد عليه الآن حكم أو يطلب في جلسة عند القاضي ويحتاج أن هذا المطالب أن يأتي في موعد معين، فيريد القاضي أن يضمن حضور هذا الشخص، فيقول له ائتني بضامن أنك يضمنك يكفلك أن يأتي ببدنك في هذا الوقت في هذه الجلسة. وهذه معنى كفالة البدن او يسمى كفيل. لذلك احنا قلنا في الضمان غالبا يسمى ضامن في الاموال، وفي الابدان يسمى كفيل، وان كان كله ضمان لكن هذه ضمان البدن. لذلك هو قال هنا صحة كفالة البدن، يعني يبين ان الله في احضار في ضمان احضار البدن هو بمعنى الكفيل الكفالة. فهنا كان يقصد ان ياتي الرجل يقول انا اضمن ان انا اتيكم بعمر او بزيد يوم كذا، بيأتي ببدني. هو هنا يضمن إحضار البدن ولا يضمن المال، يعني لا يضمن، ممكن يكون عامر ده عليه دين سيأتي ليسدده في هذا الوقت، هو ضامن إحضار البدن ولا يضمن سداد الدين. هذه السلاكة تسمى كفالة البدن. قال المذهب صحة كفالة البدن. قال طب ليش؟ لأن الناس في حاجة إلى ذلك، يعني كما هم في احتياج لكفالة المال يحتاجون أيضا لكفالة البدن. طبعا هو ليش قال المذهب؟ لانه انه في قول ثاني او نقول يعني بانه لا يصح لانها كفاله عين، وكفاله الاعيان هذه الاصل انها لا تصح عندنا، لكن هنا قالوا هنا للحاجه الناس الى احضار البدن فصح ذلك. وبعدين استانسوا من الـ من الـ من الـ من الشرع بقوله قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. هنا لما حدث يعني أراد يوسف يعني أن يحتال لأخذ أخيه فوضع إيش السواع الملك عنده، فهم قالوا إخوة يوسف إيش خذ أحدنا مكانه، أنا لو شيخا كبير يعني خذ واحد كفيل عندك كفالة يعني راهن كأنه يعني ببدنه. يوسف عليه السلام قال معاذ الله نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فقال هنا فيها دلالة على صحة كفالة البدن. لا وهذه الكفالة كما تسمى عند بعض أهل العلم كفالة الوجه، يعني الوجه أو البدن يعني. وقال فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره. يبقى أنت الآن تشترط أنت بتكفل أو بتكفل أنك تأتي بهذا الرجل في هذا الوقت. طيب أنت لا تحتاج أنك تعرف دينه كم مع البدن فقط. وقال لا يشترط، لم يشترط العلم بقدره، لأن الكفالة هنا بالبدن ليست الكفالة بالمال. قال ويشترط كونه مما يصح ضمانه. إيه اللي كونه؟ اللي هو المال، المال اللي هو مديون به أو اللي هو ما قال المال المطالب به، يعني مما يصح ضمانه، يعني يكون إن المال المضمون هذا يصح أن يضمن. طب وفي شيء نعم المكاتب، المكاتب بالنجوم، هذا بالنجوم التقسيط، هل المال اللي عليه يضمن يعني عنده قسط وهذا يسدد؟ لا، لأنه ممكن يعجز نفسه. فقال هذا ليس مالا يضمن، وبالتالي ليس دي الكفالة تكون صحيحة، لابد الكفالة تكون عن مال يصح أن يضمن. أيضا قال والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف. طيب هنا وإيش تاني قال؟ ومنعها في حدود الله تعالى. طيب هنا المحرر والشرحين للرفيع والروضة إنه جعل الكفالة في البدن تكون إما لحق على هذا الرجل، يعني عليه دين كما بين عليه مال فيأتي به ليسدد، أو يكون عليه عقوبة، عليه عقوبة لأدمي، يعني الآن هو الرجل قتل عليه قصاص، عليه قصاص حده، أو قذف فعليه حد قذف، ويأتي لابد يأتي إيش في هذا يقام عليه. فهنا قالوا حقوق الآدميين كالدين، حقوق الآدميين كالدين، يبقى إيش له أن يكفل أن يأتي به. قال يعني يوم القصاص متى سيكون؟ أتي به. الحد القصاص متى سيطبق؟ أتي به. وهكذا. أما في حدود الله، حدود الله هنا كحد الخمر، كحد الزنا، حد السرقة، أنا أسف قلت السرقة في الأول ما تدخل، حد الأذى، حد دي ليست متعلقة بالأدميين، حد القطع، السرقة ده مشترك، لكن هو الحق إنه حق لله في القطع، لأنه هو اللي سرق ما قطعش إيد الرجل اللي سرقه، لكن العقوبة من الله القطع، لكن هو الرجل المسروق له المال كده كده سيرد له المال أو يضمنه، ده حقه، لكن القطع ده حق لله، عشان بس ما يظنوش إن قطع اليد حق للأدمي اللي سرق منه، لا، الأدمي حقه يرجع له ماله إذا بأي كان صورة. القذف، انا قلت القذف في الاول حق الادمي، القذف لا، ده انت قذف مخلوق، قذف ادمي لا، قذف ادمي ملوش حق يرجع له غير الحد ده، لانه السرقه يرجع المال، زي كده قلت في السرقه المسروق هيرجع له ماله، لكن المقذوف هيرجع له ايه؟ مفيش. فذلك جعل الحد ده له حقا تعزيرا على من يعني قذفه، لكن في السرقه المال سيرجع، فهمت؟ لذلك جعلوا القصاص للآدمي، لكن الزنا حق لله، السرقة قالوا حق لله، الخمر أيضا حق لله. طب قالوا هنا ليس فيه كفالة في الحدود دي، ليش؟ لأن الأصل هنا الستر في المسألة هذه، وهذه طبعا قلنا الأصل أنه في حقوق الله عز وجل الإسقاط والستر وعدم النشر بخلاف حقوق الآدميين. يسرق العزيز، لا مدام وصل للإيمان ده أمر آخر، احنا كلامنا الآن أنا أكفل حضوره أم لا، هو هنا الكفالة لحق الآدمي، سواء كان له مال فضمان المال يأتي به يسدد ماله، أو كان له حد من الحدود فيأتي به. أما لو كان حقا لله فقالوا الأصل فيه عدم الستر والإشاعة، إن يسكت عنها والانتشار هو، لكن هذه كأنه كده الحصر اللي قاله هنا كأنه حصر كفالة البدن في حاجتين، إما في المال أو في حقوق الأدميين. الغزالي في الوسيط جويني في الوسيط، الغزالي في الوسيط في الوسيط في شرح نعم في الوسيط في الوسيط الجويني بقى في نهاية المطلق قالها أيضا الجويني والغزالي أدوا ضابط أكثر من ذلك، قالوا تصح كفالة من وجب كل من وجب عليه الحضور في مجلس الحكم. طب ليش هنا أدخل إيه؟ كل من وجب عليه حضور مجلس الحكم عند استدعاء القاضي أو استدعاء المدعي قال يجب. ليش أدخل حالات ليست كفالة مال وليست حقوق؟ رجل ادعى أن هذه المرأة زوجته، تزوجها وهي بتنكر انه زوجا لها، فهو طلبها عند القاضي ليثبت، هو احتاج طبعا يثبت ان هذه المرأة صورة ان هذه لتزوجها ويثبت، فهنا هي مستدعاة امام القاضي. فممكن احد يكفلها لياتي بها مش عايزه نعم، فقالوا هذا ليس بمال حد، لكن هناك مستدعى المرء يعني يجلس يحضر مجلس الحكم، فيجوز هنا كفاله البدن فيه. يبقى هنا هذا معنى اوسع شويه قاله الغزالي والجويني من الذي قاله الامامان عندنا في المذهب او الرافعي والنووي، وهذه تضبط المساله. قال وتصح ببدن صبي ومجنون. اذا اتكفل بدن صبي ومجنون مع ان الاصل في البدن الصبي والمجنون غير مكلف، لكن هنا عند المتلفات لو الصبي والمجنون اتلف شيء فتحتاج ان تاتي به امام القاضي ليتحمل، فهنا ممكن تكفل حضوره. نعم، يبقى اذا سيحضر الصبي والمجنون امام القاضي هنا لانه اقامه الشهاده على صورتهما. يعني ايش يشهد فلان ان هذا الصبي وهذا المجنون على الصوره اللي ده اللي فعلا اتلف، لو اراد القاضي لانه سيحمله من ماله. قلنا في الاحكام الوضعيه اللي هي غير التكليفيه فقال ويصح ببدن ويصح الكفاله ببدن، كانه بكفاله ببدن صبي ومجنون. وطبعا هنا بعضهم يقول باذن الولي، لو اذن الولي يبقى الولي سيحضرهم، وان لم يأذن الولي فله ايضا ان يكفل بدون اذن الولي لان هما مطلوبين عند القاضي في ذلك. فهذه وجه صحه كفاله الصبي والمجنون فيما اتلفوه من وعليهم احكام وضعيه. ومحبوس وغائب، يعني رجل محبوس او رجل غائب، فممكن واحد يقول انا اكفل بحضوره. طبعا هذه اللي استطاع ان ياتي به يعني، لكن لا تصح الكفاله تصح، يعني يصح ان يكفل حضور بدن المحبوس او غائب بذلك ايضا. طيب يصح الكفاله، انا نتكلم الان في صحه الكفاله، يصح ان يكفل حضور بدنه، يصح ان يقول انا ساكون مسؤولا عن ان انا احضره ببدنه فيكفل. احنا بنتكلم عن صحه الكفاله الان. او غائب، رجل غائب لكن مش موجود هنا لكن لم يؤكد لك انا اكفل حضوره، يصح الكفاله تصح الكفاله بذلك ايضا. قال وميت ليحضره فيشهد على صورته، يعني هنا ممكن رجل مات ولكن عليه مثلا دين او عليه شيء قد فعله ويحتاجون ليتاكدوا من هو الذي فعل ذلك، مش من يسالوه طبعا، من صورته يعني يروه ان هذا واحد سيشهد فلان هذا الذي فعل ذلك فلان ذلك. فهنا قال وميت ليحضره فيشهد على صورته، ليش تقامش يعني يحتاج ان ياتوا بالميت ليشهد على عينه اللي شافه هو هذا الذي فعل كذا وكذا وكذا وكذا. والله فيشهد على صورة ما تصح فيشهد. نعم هنا ممكن ليحضره أو ممكن فيشهد الشاهد أو فيشهد. هو المقصود هنا أنه سيشهد على على على عين الشهادة على عينه على صورته. إذا هذه طب أنت ليش ممكن ما يعرفوش اسمه، يعني هم لا يعرفون اسمه لكن يعرفوا الصورة فلان فاكرينه لكن مش عارفين اسمه. لو يعرف اسمه ممكن ما يحضر خلاص، يبقى هذا هو لو ثبت. لكن لو هو لا يعرف اسمه ويعرف الصورة يبقى لابد يحضر لذلك. طبعا هو فيها كلام انه في كلام بقى قبل الدفن ولا بعد الدفن، واذا كان هذا سيؤدي الى انه كان دفن هل يخرج من القبر ام لا، فيها تفاصيل حقيقة انه اذكر اعتقد انه ما قاله هنا، لكن بالاتفاق قبل الدفن يجوز، بعد الدفن فيه اشكال في هذه المسألة. وايضا بعد لو كان نقله في المكان لمكان سيفسد او يؤدي الى ضرر فهل يؤخذ ام لا، لكن هي تصح الكفاله على الميت ده المقصود هنا. ايوه زي اي حد، مش هتفرق الصوره هو صبي ولا مجنون ولا ميت، زي الشخص الحي برضه كلهم مكفول. ده مكفول والتاني بقى كافر. ثم اذا عين مكان التسليم تعين والا فمكانها، يعني لو قالوا احنا نحضره الى مجلس الحكم المحكمه الفلانيه او المجلس الفلاني او المكان الفلاني خلاص تعين المكان. طب ان لم يتعين، ما وقت المكان اللي حدث فيه كفاله البدن ياتي به، يعني هو كان الاتفاق على كفالة البدن في مكان معين ولم يذكره مكان للتسليم فيه يحضره فيه فيكون هو نفسه المكان. قال ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم. يبقى متى يبرأ الكفيل؟ أن يسلم هذه البدن في مكان يأتي به في مكان. طيب بلا حائل كمتغلب، يعني هنا يقصد أنه ما يكونش هناك حائل بينه وبين تسليمه، يعني واحد متغلب لابد يكون تسليم يمكن الذي يريده من استلامه، مش يكون في واحد هو جايب ولكن لا يستطيع متغلب عليه، او يعني في حائل مش جايبه في عربيه مصفحه مش عارفين يطلعوه منها مثلا في سجن موجود، لا لابد يكون يمكن من المكفول له، لان عندنا كفيل ومكفول ومكفول له، المكفول له يمكنه من استلامه، من هنا لابد من بلا حائل كان متغلب او يد سلطان مثلا جايبه ومعاه عسكر السلطان هم اللي ماسكينه مش عارفين مش قادر يسلمه، فده ليس بتسليم، هذا لا يكون بتسليم. وبان يحضر المكفول ويقول سلمت نفسي عن جهه الكفيل، ولا يكفي مجرد حضوره، ممكن المكفول هذا الشخص اللي كان هياتي هو ياتي في نفس الموعد من نفسه، لكن لابد لما ياتي لمكان التسليم يقول انا اسلم نفسي عن جهه الكفيل الفلان، يعني انا اسلم نفسي عن جهه كفيل، والا لو قالوا لو جه وسلم نفسه بدون ان يذكر الكفيل فلا مازال الكفيل لم يبرأ، مازال الكفيل لم يبرأ. قال وان يحضر المكفول ويقول سلمت نفسي عن جهه الكفيل، مثل الضامن يبرأ متى؟ باداء الاصيل للدين، مش الدين، بأداء الأصيل للدين يبرأ الضامن، صحيح؟ هنا في البدن أن يأتي المكفول فيسلم نفسه عن جهة الكفيل، يقول أنا أسلم نفسي بسبب الكفالة التي ضمنها فلان، ضمنني وأنا جئت أسلم نفسي، لكن لا يكفي مجرد حضوره، يعني إيش؟ لو قال سلمت نفسي فقط ولم يقل عن جهة الكفيل يبقى الكفيل لم يبرأ إلى الآن، مش الكفيل اللي أحضره. ما هو الأصيل هيسدد عن الدين اللي كفله الضامن مش دين آخر، لذلك هو نفسه أنا لو جيت أسدد الدين بأسدد الدين عن الدين اللي ضمنه فلان، وهنا أنا أسلم نفسي عن الكفالة التي كفلني عنها فلان، يعني لذلك يقوله إيش؟ ولا يكفي مجرد حضوره، لو جيب حضر أنا موجود حاضر وما لم يقل بأن أسلم نفسي عن جهة الكفالة لا تبرأ، أنا قلت لا تبرأ، ما ليش علاقة هو يعمل إيه بالدين يسدده، لا تبرأ ذمة الكفيل لأنه ما أحضروش، لم يحضره، لكن تبرأ يا لكن هنا لو قال أنا أسلم نفسي عن الكفالة أو عن الكفيل من جهة الكفيل قالوا هذا خلاص برأت ذمة أيضا. طيب قال فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه. هب نجي وقت الوقت انتبهوا لهذه المسألة عشان إيش؟ إن هو خلاص الكفيل ملزم بإحضار فلان، جاء زي ما يقولوا كده يعني خلق يعني إيش المكفول كان المفروض إنه موجود في بيته، أنا عدي عليه جاب ليه بيوم هرب خلع راح إيه غابه، قال فإن غاب فيها تفصيل طبعا لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه، طبعا الكفيل لا يعلم مكانه فين، لذلك لا يعلم الرجل اختفى. طيب قالوا لم يلزمه إحضاره ولسه في تفصيل، وإلا يعني وإلا فلو عرف مكانه والطريق آمن ولم يذهب أو ليس هناك من يمنعه عن ذلك فيلزمه ان لابد يذهب وياتي به، لو عارف مكانه، عارف ان الراجل راح طالع على اسكندريه وقعد هناك وعارف مكانه والطريق ما فيش فيه اشكال ومفيش حد يمنعه من انه ياتي به، يلزمه الاتيان به لانه خلاص ضمنه، ما دي الكفاله اللي موجوده. ويمهل مده ذهاب واياب، يعني روح انت من اسكندريه قد ايه، ساعتين ثلاثه اربعه نص يوم، تذهب وترجع معاك نص يوم ونص يوم وتجيبه وتيجي معاك يوم مثلا تاتي به، لهذا هو الممكن. طيب لما تم الموضوع اقول من طلب مسؤول او طالب ما هو يا حبيبي هو بالاستطاعه، لو راجل مش موجود هيبيع شق الارض يعني ويجيبه؟ هو هنا الكلام، هنا الرجل اختفى، الرجل اختفى وهو الان مطالب ان يجيبه ولا يعلم مكانه، كان موجود وهو يعرف يجيبه ورا اختفى. هو هنا بيقول هل انا ملزم بقى؟ هو الان قالوا لا، ليس ملزما الا لو تعرف مكانه وتستطيع ان تاتي به، فهنا انت ملزم باتيانه. انتبهوا بس، خليكم معايا لغايه نهايه الجمله، في كذا حاله موجوده. قال فان مضت ولم يحضره حبسه، يعني لو ادينا له يوم عرف، هو عرف انه يعرف مكانه، تحريات عارف مكانه فين، وما جاء ولم ياتي به، نقول له معاك يوم تجيب الرجل، انت ضمنه. اذا لم تاتي به عرفنا خلاص انه ما طلعش بره البلد، وان هو في الغالب في المنطقه الفلانيه، وهو مكانه هو يعلم مكانه. نقول هنا اذا لم ياتي به حبس، ليش؟ تقصيره فيما وجب عليه. طيب وبعدين قال لك يوكل غيره، وهو يفضل محبوس حتى غيره يقدر يجيبه له، يظل عندنا محبوس. يعني ويفضل الى ان يموت الرجل، لو كان يتعذر احضره بموت، رجل مات خلاص مش عارف يجيبه، مات الرجل المكفول، مات خلاص اتعذر هنا خلاص، او راح مكان لا يمكن احضره منه. ودي الحالة الأولى اللي قالوا لا يعلم، فقالوا هنا خلاص هنا يكون فيه. وقيل إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره، لو كان الرجل هذا قيل ده المضاعف، لو غاب وكان عرفنا إنه سافر لمسافة قصر فخرج برا البلدة يعني، فقالوا هنا لم يلزمه الإحضار، لكن هذا ليس القول المعتمد. المعتمد إنه حتى لو سافر مثلا كما قلنا راح اسكندرية واحنا في القاهرة مسافة قصر أكثر، ما لم عارف مكانه يستطيع ان ياتي به ولا لازم هو الحضور ذلك. بس شيخنا كمان مش مذكور هنا كشرط، يعني هنا المذكور ان جهل مكانه عن جهل بس المكان، انا ما ذكرش هنا فكره الاستطاعه ماشي هو مذكور لو عارف مكانه، ومعنى ان يعرف مكانه والزموه بالحضور يعني يستطيع ان ياتي به، ولابد ان حياتي بيه ما يقدر ان عنده الطريق ما فيش حاجه وما فيش موانع، يعني ده اللي انا اقصده. يعني هو ما ذكرهاش، قال لك ان هي بالمعنى ما هو الزمه انه لو عارف مكانه ياتي به. طب هاب ان هو عشان يجيبه محتاج جيش عشان يروح يجيبه من المكان اللي فيه، عنده مستأسد بقومه بلطجيه وقاعد مش عارف يجيبه، فقالوا هنا ايش؟ ما يستطيع. لذلك هم قالوا، لكن لو كان ذكر قلنا لو امن الطريق ويستطيع ان ياتي به وعارف مكانه ياتي به لزمه ذلك. والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال، يعني الآن الرجل هذا المكفول مات ودفن، قالوا هل الكفيل احنا قلنا وضامن للبدن وليس ضامن للمال، فإذا ليس عليه أن يسدد هذا المال أنه لم يلتزم به أيضا. طبعا في قول ثاني أنه يلتزم وكأنه وثيقة رهن، لكن الصحيح أنه هو دي كفالة بدن وليس كفالة كفالة، انه يغرم المال ان فات التسليم. يعني قال انا كفيل بالراجل ده اجيبه، ولو ما جبتوش انا هدفع الفلوس اللي عليه، بطلت الكفاله. قال وان ولو نرى شرطه في الكفاله انه يغرم المال ان فات التسليم، قال ايش؟ بطلت. لو قال انا ايش التزم بالبدن ولو ما جبتوش هدفع على دينه، يا عم انت مالك انا هدفع الدين، قال ذلك. قلنا لو بطلت الكفاله ليش؟ لأن شرط الكفالة إتيان البدن وليس التزام المال، فده شرط ينافي مقتضى العقد، اجعلوها عقد يعني تفهموا الكفالة كأنها عقد، وده شرط ينافي المقتضى، المقتضى أنك بتكفل البدن ولا تلزمك المال، فلو اشترط على نفسي ذلك هذا ينافي مقتضى العقد. قال وأنها أي الكفالة لا تصح بغير رضا المكفول، يعني لابد يكون المكفول راضي عن الكفيل انه يكفله، لذلك قال وانها لا تصح بغير رضا المكفول. ثم قال لا انشاء الكفاله، انا دلوقتي جيت اكفلك، لابد انت ترضى ان انا هكفلك ام لا، لابد من رضاك. هو بيقول هنا لا تصح، ولا تصح بغير رضا المكفول. يعني انا اكفلك بغير رضاك، ما يصح. ده لا يقصده الان. ليش؟ لا يلزمك الحضور معي الا برضاك. الاول توافق على الكفاله، فلما انا اكفلك بقيت انا ملزم بالاتيان بك. لكن لو انت لم توافق، هل ينفع اروح من غيرك واروح للقاضي اقول انا هلزم اجيبه لكم وانت مش وافق على الكفاله؟ فكيف ستلزم نفسك معي؟ لكن لما انت وافقت على كفالتي لك بالبدن فانت ملزم امامي انك تحضر. ما انا ما كفلتش الا قلت لك انت هتبيض وجهنا هتيجي معايا مش هتعمل كده، انا هكفلك فتقول لي انا جاي. فاذا لابد من الرضا. لو انت لم ترضى يبقى لا يلزمك الحضور، وبالتالي لا يلزم الكفاله، لا تصح. هي ضمان، بس هي ضمان احضار بدن فقط، هي ضمان احضار بدن. بس اقل قليل شويه ان ضمن، لو مثلا لو صاحب الدين ما لم ياتي هيقرا دين، انما هنا ممكن لا يلزمه بعض الاحوال. ما هو الكفيل بقى هنا يحبس لغايه ياتي به، هي مش لعبه. لو عارف مكانه وما ايوه، ما هو ده التزام. انما الثاني لو حتى لو ما يعرفش هيورطه. ما هو الثاني لما رضي بالكفاله والثاني كفله بدنا، هي هي هي هي هو كده ايش جعل الكفيل الان مرتبط بيه. فلو لم يحضر هيتسجن، القاضي يحبسه. مش التفريط، لا ما قلناش التفريط، قلنا يعرف مكانه، هو ملزم بالتزام بمكانه. ولو في تحايل هيتجاب هو هيتحبس. ما هو هي مثلا هي مش لعبة. يعني انت كفال، انت ضمنت وهذا وافق على الكفالة، بس الكفيل لانه لا يعلم مكانه، وانت ارتضيت ان ده تبرع في الاول، وانت ارتضيت انك تضمن، يبقى ستحبس حتى يأتي به. معلش احنا هو هنا ما ذكرش كيفية معرفة ان مثلا هو كان يجهل مكانه، يبقى بيتحالف ايضا كده يعني ما بين الكفيل هو لا هيجيبه لا مش يمين بقى القاضي هنا والتحريات تقول بقى يعرف انت كفلته ليش، تعرفه وتعرف حاله ويجيبوه يحققوا معه ويشوفوا. يعني مساله تطبيقيه يعني، بس هو ما تكلمش فيها هنا. يكون الاحضار بالقوه، بالقوه بدالي بالقوه، نعم ممكن يجيبوا يحضروا من حقه ان يجيبوا يحضروا بالقوه، يمسكوا يشيلوا كده اهوت ومربطه وياتي به. نعم. طيب قال فصل هنا بقى الصيغه، انتهينا من الضمان الاركان الاولى، كان نتكلم في الضامن والمضمون والمضمون له وايش المضمون، ثم زاد عليه كفاله البدن اللي فيها البدن. يبتدي ادخل الان في الصيغه. ركن يشترط في الضمان والكفاله لفظ يشعر بالالتزام. يبقى لابد هنا في المكي ايه الصيغه اللي احنا نحتاج اليها لنبين الضمان ونبين الكفاله. قال لفظ، يبقى مخرج للفظ هنا ايش؟ الخط، كتابه، والاشاره للاخرس الا لو كانت مفهومه ان كان معقد. يشعر هنا، انتبه هنا في الروضه وفي الشرحين الصغير والكبير والمحرر قالوا صيغه داله على الالتزام، قالوا صيغه داله على الالتزام. هنا قال لفظ يشعر بالالتزام، فقالوا يشعر افضل، لان يشعر لا، وقال هناك نعم، قال هنا لان صيغه ممكن يدخل فيها الكتابه، والكتابه لا تدل، هي تشعر. لكن هنا قال لفظ، لما قال لفظ يشعر يعني لفظ تلفظ وفي اشعار عشان يخرج الكتابه، عشان حتى يخرج الكتابه من ذلك. لكن حقيقه الظاهر ان ممكن الكتابه تصح بها الضمان ايضا، الله يعلم. كالبيع، لو قلنا يصح الكتابه في البيع والايجاب والقبول العقود اللي تكتب وغير ذلك، صحيح ان الظاهر ان يصح يعني عند التحقيق. لكن هو قال هنا يشترط في الضمان والكفاله لفظ. طب ايش بقى اللفظ؟ جاب الفاظ كثيره. كضمنت ذلك عليك، ضمنت دينك عليه، دي طبعا كما قال ام الباب، هذه اصح لفظ، ضمنت دينك عليه. والرفع قال في المحرر ضمنت دينك لينك عليه، النووي حذف لك، فقال كظمنت لينك عليه، او تحملته، او تقلدته في نفس المعنى، او تكفلت ببدنه. كلها كل هذه الالفاظ اشتهرت كما قال في السلف عند الصحابه وغيرها ايضا، او انا بالمال او باحضار الشخص ضامن او كفيل، كل هذه الفاظ صريحه. او زعيم، وقلنا في الاخر ان زعيم هذه وردت وانا به زعيم، او حميل، وهذه حميل عند اهل مصر، حميل مشترى عند اهل مصر. طيب حميل من الحماله، تحمل. ف كل هذه، ولو قال انتبه اؤدي المال او احضر الشخص فهو وعد، يبقى هذا ليس التزام، هذا ايش؟ التزام. لا، الصيغه ليس التزام، الصيغه لا تشعر بذلك، فيها تخير. فهذه قالوا هنا لا تكون فيها نوع الالتزام. والصحيح ان اشاره الاخرس تنزل مفهمه النطق، لو فهمت، لو الاخرس اشار انه سيضمن على الصحيح تصح، كما قلنا بها في البيع وقلنا في الطلاق ايضا. و قال والاصح انه لا يصح تعليقهما. يعني ايش بقى هنا؟ لو قال انا اكفل فلان شهرين، بعد شهرين ما ليش علاقه بيه، اكفل فلان انا اجيبه لمده 3 شهور بالبدن، بعد كده انا اشوف لكم حد غيري يكفل. قالوا هذا لا تصح للتعليق. طب ليش لا تصح للتعليق؟ لا، وقالوا لنعتبر الاول تاصيلا ان الكفاله عقد، وعقود البيع تصح في التاقيت ولا لا تصح؟ ولا لمده شهر، لمده شهر. فالتعليق هذا لا يصح ايضا في الكفاله، سواء في المال او في البدن. قال ولا صح انه لا يصل تعليقهما بشرط، يعني لا ولا تقول ولا توقيت، انا اسف، لا تعليق ولا توقيت. تعليق ان اقول انا هكفل لغايه لما اخرج من السفر، بعد اخرج من السفر هو اللي يكفل، هذا تعليق على ايش؟ ما يصح. او انا اكفل لمده شهرين، توقيت، ما يصح. او انا اضمن الدين له لمده 3 اشهر، ما يصح. كل هذا قالوا لانه معقدان، هذا عقد ولا يقبل التعليق كالبيع، قصوا على البيع. طب لو قال انا اكفل حتى حصاد الزرع، هذا ايضا جهاله، ما يصح كذلك، او قدوم زيد او اي غير ذلك مما قلناه. قال وانه يصح ضمان لا بس هنا لو قال، انتبهوا قبل ما ندخل في هذا، لو قال لكن انا سأتي به بعد شهر، يصح. ثاني، لو قال اكفل عمرو لمده شهر لا تصح. لو قال انا كفلت عمرو لكن انا ان شاء الله اتيكم به بعد شهر، هو خلاص الكفاله مطلقه، لكن قال انه سيبدا يلتزم باتيان به من بعد شهر، هذا ليس توقيت ولا تعليق، وقد كفل نعم، لكن قال انا سابدا بعد شهر، هذا يصح حتى، نعم اعتبره مؤجل، نعم نعم مؤجل، لا لكن هو الان سياتي الكلام عن المؤجل الان ايضا، لكن هو نقصد انه انه انه انه لو التزم قال كفلت او تحملت الدين خلاص اولا، ثم قال وانا ساسدد بعد شهر مثلا، او سياتي بي بعد شهر، هذه كما قلنا يصح لذلك، لانه هنا لم يؤقت ولم يعلق الكفاله نفسها. وهذه ما انا ما قراتهاش، طب ما هي انا افتكرها عشان كده انا نسيها. ولو نجزاها، اللي هو دي قال كفلت فلان وشرط تاخيره لاحضار شهرا، ما هي دي اللي انا قلتها. طيب جاز، قال ذلك، قال جاز في ذلك، كانه قال انا ضمنت احضاره بعد شهر. قال وانه يصح ضمان الحال مؤجلا اجلا معلوما، يعني الان هو الدين حال، فيقول انا اضمن الدين هذا اضمن هذا على السداد بعد شهر، يعني اجل الحال. او كان على شهر، قال انا اضمنه لكن شهرين، أخر المؤجل لمؤجل أعلى. قال وإنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما. المهم يكون إيش إلى أجل معلوم. طيب هو يقول هو الدين حل، فيقول له ما فيش، فقال أنا أضمن لكم الدين لكن بعد شهر، يبقى أجله تمام. أو كان هو بعد شهر فيقول أنا أضمن لكم الدين لكن بعد شهرين، فأجل مؤخر، أجل تأجيلا. قالوا هنا يصح أيضا، وأنه يصح ضمان المؤجل له حالا. طب هو كان عليه شهرين الدين، على شهرين، قال أنا أضمن لكم الآن، لكن هو تبرع، تبرع بالتزام التعجيل، لكنه لا يلزمه التعجيل. يعني أصل الدين بعد شهرين وأنا ما سددش، ما يطالب، لا يلزمه التعجيل. الأصل الدين كان بعد شهرين، وهو لما ضمن، ضمن أنا أسدد الآن، هب إنه راح عجز ما وجد المال، كان منتظر المال اليوم يأتي ما أتى، نقول له لا، لا نقول معهم لسه معه الدين الأصلي شهرين، إذا قال لا يلزم بالتعجيل، كأنه وعد كأنه وعد، وأتبرع ممكن يرجع فيه، لكن يظل النظام لمدة الشهرين الدين الموجود أيضا. طب ما رأيكم خليها في الآخر شوف كويس قولها طيب عشان ننتهي. حالا يكون حالا مؤجلا من دلوقتي. ايوه ده اللي قلته الان، كنت معي هو نعم ايش؟ لان هو يثبت حق زياده، زياده نعم، هو التزام وعد بالالتزام. ولم يلزم تعجيله في عمر ولا على اللي فاتت، بس ولم لا يلزمه تعجيله على اللي فاتت الا قبلها، وانه يصح ضمان المؤجل حالا اهو، ولا وانه لا يلزمه التعجيل. ليش هنا؟ انه تبرع بالالتزام التعجيل. لا لا لا، انا قلت ان هو الان الدين بعد شهرين، وقال انا هلتزم الان، وراح ما لقاش الفلوس اللي جات له النهارده، هل ضمانه يظل الشهرين مع انه التزم التعجيل، لكن دام التعجيل على شيء مؤجل، فقال لا يلزمه، لا لا يلزمه انه تبرع بالتعجيل. جه مدري قال فصل. وللمستحق هنا بقى مسألة الرجوع، رجوع الضامن على المضمون له، مضمون عنه، ناس على المضمون عنه، وكيفية السداد. لا معايا. وللمستحق مطالبة الضامن طيب ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غار، قال الزعيم غارب، فلما معنى غارب يبقى يطالب. قال وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل، بدأ أولا الضامن، لذلك الزعيم غارب يعني يغرب، والأصيل هو اللي عليه الحق أصلا، الضمان. الضمان أصلا معناه إيه؟ ضم ذمة، ضم ذمة فلان إلى ذمة فلان، أو ضم ذمة إلى ذمة. قال والأصح أنه لا يصح بشرط الضمان، يعني لا بشرط ضرب، يعني هو لا يصح بقصد به الضمان. خلاص وقتها لو قال لفلان زيد جيل عمرو، عمرو راح لعمرو عليه الدين 1000، خلينا في زيد وعمرو، خلينا فضل وأحمد ومرافق، ماشي احمد مين عليه الفلوس فيكم انت طيب احمد عليه الدين لرأفت 1000، فجي فضل ضمن، لكن قال لرأفت ايه انا اضل لك دين احمد بشرط تبرئ احمد، بشرط ان تبرئ احمد، يبقى الكلام عندي مالكش دعوه بيه، تصلش بيه، ما تروحلوش، ما تقربلوش، ما تعديش عليه، الفلوس دي خلاص انا عندي. قال لا تصح، قال والأصح لا يصح الضمان يعني بشرط براءة الأصيل، هو باطل. لكن هي دي صورة إيش؟ يا دكتور دي تبقى إيه مش ضمان؟ أنت مش دكتور، أنت مش مهندس. أنا قلت الدكتور أنت رحت لحو على طول كده. هو الدكتور هو أصبحت حوالة صح؟ لأن الحوالة اللي بيشترط فيها براءة إيش؟ براءة الأصيل، اللي هو كأنك بالضبط كده أحمد أحال رافض على فضل وبراءة ذمة أحمد. نعم. فهنا هذا الكلام وده بيحصل عند العوام كتير، فتيجي تقول له هو أنت ضامن ولا حوالة؟ على فكرة دي مسألة من الإشكاليات والعوام ما بيفرقوش ما بينها. يجي واحد يقول له والله دين فلان عندي ومالكش دعوة بفلان خالص، تجعلوش. لو قال ذلك هتحملها لو فقها هو مش ضمان، دي كان دي بقى اصبحت حواله وبرئ بذمه احمد وفضل شال الذمه والضيق والديوان تطالب فضل ومالكش رجوع لاحمد بعد كده لو وافقت. الشيخ مش المفروض اللي عليه باين هو اللي يقول انا احلتك على كذا؟ طيب ما احنا بنقول الان الصيغه تحمل المعنى ايش هنا بقى؟ ماشي، ما هو ما هو ممكن يقول له انا احلتك، احنا خلاص لو قلنا احلتك دي عارفينها. هنتكلم لو قال له كذلك العوام الغريبه يقول له ايه؟ انا فلان هجيب لك فلان هو اللي هيدفع لك الفلوس. خلاص ماشي، مش لفظ الحواله معنى الحواله، جاب له فلان واداني وده كلمه قال له انا هدفع لك. مقصود صاحب الشيخ هو اللي يقول، مش اللي هو هيتحول عليه المال هو اللي يقول انا خلاص انا يعني انا سادفع عنه. ماشي، ما هو يقول له احمد هيقول له رافض هجيب لك ضامن، فيجي يقول له ايه ترضى بفضل ضامن؟ هيقول له ضامن كده. طيب فضل بستنى خلاص ايه انا ضامن لك بلاش ادي لك عندي. ده بيحصل للناس في الاعداد كتير. هنا ما بقتش ضمان. هي ما بقتش ضمان. هي بقت حواله على الصح. مين؟ هنا في اشكال بقى طبعا، لان لو جينا نطبق الشروط هو اصلا احمد كان عليه دين لفضل. ممكن منطقة الحواله مش قلنا ان احمد ليه ليه عند فضل وعليه ليك، فهو هيحولك على فضل بدل ما يسدد فضل لاحمد هيسدد لك انت. هي دي الحوالة. طب هل تحملها حوالة ولا تحملها ضمان؟ وممكن تقول انا اصححها حوالة. دي مسألة يعني قضية خلينا حتى في القواعد على فكرة. هي مشكلة ان هي ضمان هو اتى بيها هنا، ضمان لا تصح خلاص. لو انت اشترطت براءة الاصيل يبقى لا تكون ضمانا. تبقى بقى تحملها انها حوالة ولا تبطل المعاملة وتعيدها من اول وجديد. يعني لو من السبع المتابعات كده خلاص يبقى اصيل وصح الاصيل خلاص الضمان هيبقى باطل عندنا. لو انت تقول ضمان وقال لك انا ضمان بصرف براءة الاصيل قال لك ايه لا يصح. ليش قالوا ان ده شرط ينافي مقتضى العقد؟ مقتضى عقد الضمان ان لا تبرأ ذمة الاصيل مع ضمان الضامن، بل تضم الضمان ضم ذمة الى ذمة، فده شرط ينافي المقتضى. مش هتعرفوا يا ليه بطله. التصحيح هو اللي انا كنت بتكلم معكم فيه بقى. انت تبطل الضمان وتقول الموضوع ده كانه ما حصلش ونعيد بقى من الليله، ولا نحملها عن البعض المعنى ان البعض يقصد بيه الحواله ان انا احلتك وهر. لكن هتبقى عندنا احنا مشكله في المذهب ان احنا بنشترط في الحواله على النوع الاول اللي تفتكره ان يكون فيه دينين، وقلنا النوع الثاني بعضهم قالوا ده تبرع وقلنا ان بعضهم اقلوه بعضهم قالوا لا نقل به. طيب الاصح ان هو لا يصح، اي الضمان بشرط براءة الأصيل. قلنا ليش منافاة الاقتضاء. لكن في خلاف في المذهب ثلاث أقوال. هو يبطل الضمان المعاملة بالكل، يبطل الشرط ويصح الضمان تمام، ولا يصح الضمان والشرط؟ أنا لسه قلت تاني أنت بتقلق. حاضر ثلاث أقوال. طيب حاضر ماشي. حاضر. الاول اللي قاله بالمذهب اللي هو المعتبر انه لا يصح الضمان لا يصح يعني اقر، قالوا يصح الضمان ويبطل الشرط، يبقى كانه هيمشي الضمان والشرط يبطل. قول الثالث قالوا يصح الاثنين ومعهم دليل وشرعي، قالوا وده اللي قال بيه مش واهم انا مالك، ممكن يقول بيه مالك والله أنا. طب قالوا في حديث أبي قتادة في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. فهمت ليش هنا قال عليك وفي مالك والميت منهما بريء. يبقى كانه ايش برئت ذمه الميت واللي تحملها. فقال نعم فصلى عليه النبي صلى الله عدم مضمون الشرط بجواز الدين. نقول كده هذا شرط العقد في مصلحه العقد. قالوا لا، قال الشرط ينافي مقتضى العقد لو اشترط براءه ذمه ال. لا لا، على القول الثالث كده شاف الشرط ده هو في مصلحه العقد. قال ايه؟ اللي هو وقع للدين. قال لك صح. لا لا، هو قال الحديث. نعم. مش قصه المصلحه. قال ليه تشترط عدم براءه الاصيل لو اشترط؟ لكن الحديث هذا دي توجيه. نعم. لانه ايش انه ما عندوش تركه، انه هنا هو هو ليس عنده هو لما تحمل، يعني هو الدين ده مات عليه دين، فهذا تبرع بالاداء. ده ما ضمنش اثناء الدين، ده تبرع بالاداء فقط، فانتقل الاداء له. فهذه خارج المساله معنا الان. احنا معانا هنا انه يضمن مع الشرط، وده كان خلاص الدين انعقد وجاء يسدد عنه التبرع، لكن النبي حمله له خلاص. ما هو اصلا الميت ليس عنده سداد بذلك، لكن هو المعتمد عندنا الاول. هو اللي اتكلم هنا منين خدوها في المذهب، اقولها لك. هما نظروا في المساله تاصيليا على دية الخطا، دية الخطا قتل الخطا. قالوا هي من هي على العاقلة. قالوا هل هي ابتداء على العاقلة، انتبهوا، ثم على الجاني، هي ابتداء على العاقلة أم هي على الجاني ثم انتقلت من الجاني تحملتها العاقلة؟ لو قالوا هي على العاقلة ولو قلنا أن هي على الجاني وانتقلت إلى العاقلة فيصح الضمان أن العاقلة تحملتها وبرئة منها. يبقى يصح الضمان هنا. فالخلاف منشأه هنا، هي ابتداء على من؟ لذلك قالوا المعتمد هي لا، ابتداء على العاقلة، وبالتالي لا يصح الضمان هنا لإيش؟ على المعتمد أنه يشترط براءة. لكن لو كانت هي ابتداء على الجاني ثم تحملتها العاقلة وبرئة منها، يبقى يصح أن يضمن ويشترط براءة الأصيل لذلك. فهمتم المسألة؟ إيش؟ يعني فيها اشتراط براءة برضو، يعني كده رجعنا تاني. أنا بقول أن منشأ الخلاف هو المعتمد إن لو اشترط البراءة لا يصح. انتبهني، إن اشترط لا يصح. هما يقولوا الخلاف منشأه منين؟ عايز يجيبوا مثيل لأن الحديث خلاص. لا، ننظر لمسألة الدية الخطأ. لو قلنا إن الدية الخطأ أصلا على الجاني ثم تحملتها العاقلة، يبقى كأن الجاني برئ والعاقلة تحملتها، يبقى إذا يصح الضمان مع اشتراط براءة، يبقى نقول يصح الضمان ويصح الشرط. ولو قلنا لا، إن دية الخطأ أصالة حملتها العاقلة، يبقى لا صح الضمان. ده مش مسلك، ده القياس في المذهب عليها. طيب، ولو قلنا بمعنى الضمان إنه ضم ذمة لذمة، يبقى لا يشترط براءة الأصيل إلا تبقى حوالة، بقى تنتهي المسألة حوالة. طيب، قال ولو مات أحدهما، هو إحنا إيش فيها؟ لا لا، ولو أبرأ الأصيل برئ الضامن، والعكس لا. يعني الآن لو الأصيل سدد يبقى الفرع انتهى، مفيش ضمان تضمن عليه الدين تسدد. طب العكس، لو جه افترض إن أنا فضل اللي كان ضامن عند رأس عايز منك حاجة، أنت غلبان في اللي بكفيك، فانا ايه ابرأتك انت، لكن الاصيل احمد قال له ده مش هسيبه، دايما هاخده منه. فهنا لا عكس، لما ابرأ الفرع ما زال الاصيل ضامن، لكن لو ابرأ الاصيل يبقى غاز الفرع ايش؟ هو اصلا ما تحمل، ما ضامن الا بسبب الاصيل، مش هي انت حاجه ده الراجل التاني ده مش هسيبه ده معدي كده. فهنا نقول لا، لو ابرأ الاصيل برئ الضامن، لان ده الفرع فسقط بسقوط الاصل، ولا عكس كما بينا. طيب، قال ولو مات احدهما حل عليهم. احنا دايما عندنا اصل كده للاسف الناس مش فاهمينه خالص، العوام في موضوع الارث دوت، لما بيموت الشخص بيحل عليه الديون. طبعا دي مشكله، راجل شاري شقه باقساط 10 سنين وشاري ارض باقساط 6 سنين وعربيه باقساط 13000 سنه، فالراجل مات، الورثه بقى قاعدين يقسموا في الفلوس حضراتهم وياخدوا الاقساط دي اللي بقى 10 سنين بمزاجهم كمان لو سد. وهذا خطا، ما دام الموت يحل به الدين ولو كان مؤجلا، ولو كان مؤجلا يحل. يبقى لما يموت الرجل وعليه اقساط، اول شيء يتجنب من التركه قيمه المال وتدفع، والباقي بقى في فلوس قسط. وهذا كراق الديون، لكن هو يحل الدين مش بالوفاه. حلو، وللاسف في ناس بتحجب دفع الاقساط عن الديون من خطر. مساله الديون هذه ليست هينه، المرء لابد ان لا يغرز نفسه فيها لا يعلم الاجال احد، والا مضطر له. بس ما دام ترك شيء شيخنا يعتبر كده في ذمه الورثه طبعا، لكن هو لابد يحل بالموت، يبقى الان الدين لابد يسدد كاملا. قصدي هو كده كميت ورث خلاص لو عنده تركه بقى ان شاء الله، لكن هم لابد الورثه يتقوا الله ويسددوا الديون هذه التي حلت بمجرد الموت. ده هو قال هنا ايش؟ لو مات احدهما، هنا احدهما بيتكلم عن مين؟ الاصيل او الضامن. ايوه، كان الدين بعد 6 شهور، والضامن اللي مات مش الاصيل، الضامن يطالب ورثه الضامن بسداد الدين. يعني الاصيل يقول انا لسه معايا 6 شهور مش هدفع، مين يروح على مين؟ على الضامن يسدد، بعدين يرجعوا على الاصيل بعد 6 شهور. طب لو مات مش اصلا حاجه من فيها يا جماعه، انتوا رايحين مني ليه كده؟ خليكم ماشيين معايا. هو احنا بنقول الضامن والاصيل مين؟ الاصيل اللي عليه الدين والضامن اللي ضمنه، يعني ده احمد دوت الاصيل وفضل الضامن، وانت اللي لك الدين. مات فضل، نسال الله ان يطيل عمره ويحسن عمله، فاصبح هو ايش؟ هو كان الضامن، الان تروح على ورثته تطالب حل عليه. ولو مات ابو سفيان، نسال الله ان يطيل عمره ويحسن عمله، ايش يقول؟ ايش؟ تذهب الى ورثته ويحل الدين. يبقى الذي قال ولما مات احدهما حل عليه دون الاخر، دون الاخر يعني يروح الورثه فضل او يروح الورثه احمد، ما يروحش للثاني. لو ورثه ما دفعوش ينتظروا الاجل حتى يذهبوا للضامن. يذهبوا للضامن بقى ولا دفع حاله موت الاصيل؟ انما دفع حاله موت الضامن هيروحوا الورثه الاصيل يطلبوا منه، لم ياكل معهم يذهبوا ليش؟ يذهبوا الاصيل بعد مده الاجل لو كان فيها مده اجل. وبرضه الورثه هيدفعوا من الوعد مش من الالزام. لا، من التركه يا حبيبي. يعني وعد ايش؟ هيدفعوا مش الزاما. من التركه الزاما، هو ضامن. طب هو نفسه ما دفعش الزاما. هو هيدفع غصب عنه الزام، يعني ما دفعش الزام. بس في ملتبس على استنى بس يخ لما يخلص كلمته. طيب عشان ها يعني ايه؟ مش لو فين لو الفرعي استنى شيء، هو راح خالص. انا كده راح خالص. قعدت بتكلم على ايه؟ بتكلم عن التعجيل التاجيل، واللي قلت لك ده وعد. لو كان الدين معجل وقال انا هاجل مؤجل، انا هعجل، ورجع بلاش. فايش ده اللي قلنا؟ ايش؟ انه لا التزام عليه، لكن ضمان عليه التزام. ماشي. انا بس دلوقتي النقطه اللي انا استغربها شويه، ان دلوقتي لو مات الضامن يطالب ورثه الضامن. طب يطالب ورثه الضامن مش الورثه يا دين؟ يعني انا بتكلم الورثه يعني من تركه مش الورثه حبيبي، تركه الضامن ياخذوا المال من تركه الضامن. ايوه ماشي، عشان الورثه مش ملزمين. طيب سياخذوا المال من تركه الضامن. نعم. طب ويتركوا الاصيل كيف هو اصلا؟ هو يا حبيبي لسه الدين بعد 6 شهور، والرجل الضامن عليه دين اللي هو الضمان حل عليه بالموت، فياخذون منه المال لو في تركه. ثم هو الرجل ورثته يعودوا على الرجل الاصيل في وقت الدين، ونروح سددنا عنك الدين ادفعه لنا. لو لم يجدوا في تركه مال هينتظروا بقى الاصيل لما ياتي موعده وايش ويحصلوا منه الدين. واضح؟ طيب قال لو مات احدهما حل عليه انا ممكن انا اللي هموت بجد. طب ايه اللي ما يموت صاحب الدين يا رافض؟ ايه المشكله؟ مش ساعتها حتى الدين يعني سبب الدين اللي هيجي قواعد يحل يعني الفيه؟ لا العلم ما يحل له. ما يجي وقت السداد يسدد ورثته. ما يحل. طيب واذا طالب المستحق الضامن فله مطالبه الأرض أصيب بتخليصه الضامن فضل. وطلب رأفت لما جه وقت الدين راح لأحمد ما معهوش فلوس وراح راح لفضل طالبه بالضمان. فالآن الأصيل الضامن فضل. أولا خلي بالك احنا عندنا حاجتين. لما ضمن بإذن الأصيل أم لا؟ أول العقد مش قلنا لابد من رضا؟ يبقى لابد عندنا حاجتين أصلنا، إذن في الضمان وإذن في السداد. إذن في الضمان وإذن في الأداء بالضبط كده كلمة فقهية. إذن في الضمان وإذن في الأداء. إذا أذن في الضمان كويس جدا خلاص ده الأصل. طب دي يعني عند الأداء أنت صاحب الدين رافض طلب من فضل الأداء اللي هو الضامن فيأذن يستأذن من الأصيل يقول له أنا أنت معكش أدفع فأذن له قال سدد عندي فأذن له في الأداء صحيح هنا؟ لما أذن له في الأداء بعد ذلك من حق الضامن يطالب بالأصيل. هذه الرواية إن ضمن بإذنه. انتبهوا للتقييد لأن سيأتي أمور أخرى. والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب. يعني الآن رافض ما جاش لفضل قال له هات الفلوس. ملوش بقى فضل يقول له أحمد هات لي الدين اللي عليك. ما هو لسه ما دفعش. يبقى لابد يسدد أولا كضامن ثم يرجع على الأصيل يطالبه بالدين. ليه؟ لأنه لم يغرم شيئا. ما دام لم يغرم شيئا كيف يأخذ منه المال؟ خلاص ما هو ممكن أحمد يسدد. وبالتالي هو ايش؟ لابد ان يغرم اولا. طيب وللضامن الرجوع على الاصيل ان وجد اذنه في الضمان والاداء. هو ده بيبين لك هنا اللي قلناه. يعني متى يرجع الضامن؟ اصل في ثلاث حالات، انه اذن في الضمان والاداء، لم ياذن في الضمان واذن في الاداء، اذن في الضمان ولم ياذن في الاداء. اذن في الضمان والاداء يرجع الضامن على الاصيل كما قال ان وجد اذنه في الضمان والاداء. حتى لو ما شرطش يرجع، يعني مش لازم يقول له انا ما اشترطتش على انك ترجع عليا. لا لا، ما دام اذن له في الضمان اولا ان يضمنه ثم اذن له ان يؤدي عليه، لا يحتاج الاصيل يقول له لا انا ما اشترطتش عليا ان انت هترجع عليا. لا لا، اذن في الضمان واذن في الاداء لابد له حق الرجوع بدون ايش؟ الطلب. وان انتفى فيهما يعني لم يأذن، هو ممكن يعني ممكن فضل جه تطوع عارف ان احمد عليه دين لرأفت فقال له انا اتصل برأفت قال له انا هضمن لك الدين عند احمد، واحمد لا يعلم شيء. فراح رأفت قال له ما صدق انت الراجل ده معاه فلوس، هوب عمل معاه ايش؟ ضمان. ضمن فضل بدون اذن احمد. تمام؟ فلما جه وقت السداد احمد مش عارف حاجه ولا يعرف حتى ممكن مش هحلوش وخليه كده فجه وقت الاداء طبعا رافض لا احمد مفيش ابيض ما معهوش، راح على فضل تاني قال له على فضل اتفقنا حبيبي الفلوس، راح فضل من نفسه راح مؤدي ضامن بدون اذن احمد وادى بدون احمد. يرجع بقى لاحمد خلاص احمد يقول له خلاص فين النجوم قدامك يا في السماء؟ عد النجوم بقى وشوف اقصاد كلها قد ايش. قال وان انتفى فيهما يعني الضمان لا فلا. ليه بقى هنا لا؟ لانه متبرع. قال له أستاذ فضل جزاه الله خيرا يعني ونشكره على حسن أدائه إنه تبرع بالضمان وتبرع بالأداء، فهذا ليس إلزاما على أحمد في ذلك، لكن خالفنا في ذلك الإمام مالك والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله الأئمة. ليش خالفنا؟ قالوا لا يلزم الأول للرجوع، لكن إحنا دليلنا حديث أبي قتادة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد ضمانه، فلو كان له الرجوع قائدين. يعني لو كان ينفع انه يرجع على الميت تاني كان يبقى كأن الدين على الميت موجود، يبقى كانش هيصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تضمن قالوا ليس له الرجوع على الميت. هو انا ليش بقى؟ عشان يفسر لك الحالة اللي احنا تكلمنا عنها، لان هنا ابي قتادة ضمن بدون اذن الميت وادى بدون اذن الميت فلم يكن له الرجوع على الميت، لكن حل استدلاله يقفل مع الفارق، حديث لا يساعده. انتوا معي ولا مش جايبين؟ معرفش انا ماشي بقى وفي القطر وخلاص يعني. فهنا يقول ليش هنا اذا انتفى فلا، ليش؟ لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينفع يرجع على الميت لم يكن صلى عليه وسلم. ده بالعكس، ده في الروايه الاخرى قال وقد برئت ذمته خلاص. طبعا في خلاف لما سدد ولا لا، لكن نشوف موضوعنا. طب وان اذن في الضمان فقط، انتهى من الحته دي بس افتح لك الدليل. وان اذن في الضمان فقط، يعني قال له انت تضمن لي لكن سكت في الاداء، لما جه وقت الميعاد فضل ما اتكلمش احمد وسدد مباشره، قال وان اذن في الضمان فقط رجع في الاصح. طب ليش؟ قالوا لانه اذن في سبب الوجوب. سبب الوجوب هو الضمان. انت اذنت ليا في الضمان وانا معلوم ان انا ما هضمن هلتزم، فلما يجي وقت الاداء لا احتاج ان اسالك، هي مساله خلافيه، لكن بالاصح لانه اذن في سبب الوجوب والاداء مترتب على الضمان، لذلك قالوا هنا رجع في الاصح. والا بعض القول الثاني قالوا لا رجوع، قالوا لا رجوع لانه غرم بغير الاذن. لكن هم قالوا لو قال له سأؤدي على ان ارجع لك، قال لا هذه اسف ولا عكس، خلينا نقولها. طب خلاص ننتظر عن هذه. قال اذا وان اذن في الضمان فقط رجع في الاصح، وان عكس ولا عكس في الاصح اسف ولا عكس، يعني ايش؟ ما اذن له في الضمان تحمل فرض الضمان من الاول تبرعا، وقت الاداء رفضت عليا كذا وكذا كذا لو ادي عنك، قال ادي عني وراح ما ادي، لكن هو ضامن بغير اذنه. هنا في المذهب قال ولا عكس، يعني لا يرجع عليه. ليش؟ لانه ضامن بغير اذن وادى بالاذن. قالوا لان الاصل الالتزام، ولم ياذن له في الالتزام اللي اذن به في الالتزام في الاول. وقول الثاني حقيقه قالوا يرجع عليه لانه اسقط الدين عن الاصل، هو خروجا من الإشكال هذه. لو قال له سأؤدي عنك وأرجع عليك، قال له نعم يرجع، هذه يرجع حتى في المذهب، لكن الخلاف فيها قوي حقيقة. أنا أرى والله أعلم أنه يرجع عليه لو أذن له بالأداء، كأنه أقر له بالضمان السابقة. يرجع له يقول له عايز الفلوس، لو قال له سأؤدي مش تبرعا، سأؤدي وأرجع عليك، فقال له نعم كده يرجع عليه. الإشكال أنه إيش؟ أنه هو لو علم أنه ضامن بغير إذنه، وقد يظن احمد ان هو بيقول له انا هدفع عنك المبلغ ده وبيدفع تبرعا، وهو طبعا هنا يرجع. لذلك قالوا لا يرجع، لانه في الاصل لم يضمن بالاذن، الا لو جاءت قرينه تبين ان هو لما قال له ساسدد كانه اذن له في السداد على انه سيرجع عليه. لذلك لو قال له ساسدد واعود عليك، قال له نعم، قال له انا خلاص هنلغي ان الضمان كان بدون اذنه. فهمتم هذه؟ سنلغي ان الضمان يكون بدون اذني وقتها. ولو أدى مكسرا على عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته 50 في الأصح، أنه لا يرجع إلا بما غرم. يعني الآن رأفت، خلينا مع رأفت الآن، كان 100,000 تمام، والأحمد كالعادة منفلس مفيش، فراح لفضل. فضل قال له بقول لك الدنيا مقفولة، المية دي تاخد آيفون ب60,000 وتخلص نفسك. فقال له فقعد يدربها كده، قال لك ده بقى انا مطلوب معايا ومفيش فلوس، هات الايفون ابو 60,000. خده فضل يرجع ب60. لو صالح عن 100 بثوب قيمته 50 فالاصح انه لا يرجع الا بما غرم. مش يقول له بقى انا كنت شاطر وكبتين حلوين وقعت من عليك، هات لي بقى ده حلاوتي، من غير ما بين 50 يرجع لل 50. قال له لو أدى مكسر عن صحاح، انتوا تعلمون طبعا ان الذهب الصحاح اعلى من المكسر، فلو لو انت ارتضيت بالمكسر ويرجع عليه بالمكسر، المهم انه يرجع عليه بما ادى بما غرم، نقول بما غرم في ذلك. وان اذن بشرط الرجوع رجع، هذه اللي قلت لكم وعدها هنا. وان اذن يعني لو قال له اذن احمد لفضل، قال أسدد عنك، قال أذنت بشرط الرجوع، هنا رجع. ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن للمتبرع، لأنه هنا في حكم المتبرع قلناها وإن أذن بشرط الرجوع رجع. دي اللي قلناها لو أذن له. طبعا دي ترجع لحديث عسل المسلمون عند شروطه، والشرط ده حلال. وبالتالي لو أذن له وقال فضل أحمد أسدد عنك بس هرجع عليك، قال أأذن لك، مع أنه لم يأذن له في الضمان، لكن أذن له في الأداء بشرط الرجوع، صح ذلك. وكذا إن أذن مطلقا في الأصح، يعني لو قال له طب أنا أذنت لك بالسداد، حتى لو بيقول له رجعت علي، رجع قال مطلقا، أخذوا بقى بالعرف هنا. هو أصلا إيش يعني إيه؟ إنه منام أصلا، هو لو كان لن يرجع عليه ما احتاج لإسمه، لذلك ليش قالوا مطلقا؟ هو لو كان فضل لا يريد الرجوع على أحمد ما كان سدد لرافض مباشرة من غير ما يسأل الأصيل، لكن لما رجع على الأصيل وقال أريد إذنك في السداد، يبقى كأنه هنا مش ضمان أداء، يعني ضمان رجعيش إن وافق على الرجوع عليه في ذلك. قال وكذا إن أذن مطلقا، ليه؟ لأنه أدى حقا واجبا عليه. والعرف هنا بقى اللي دخل في المسألة، العرف هنا اللي حكم فيها عشان تنتبهوا. العرف هنا بيقول إن هو لما أذن له إنه سيرجع عليه، وإلا لو كان يؤذن وطلب منه الإذن. والأصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع. يعني هاب إنه هو الآن الرجل ده كان لي عنده طن تمر، قال له أصالحك على طن رز، توافق؟ أعطيك، أنا عندي الرز كتير في المخزن وأعطيك. قال هنا غير جنس الدين لا تمنع الرجوع، يرجع عليه بإيه؟ بالرز، مش يرجع عليه بالتمر. قال هنا ليش؟ لأن المقصود أن تبرأ الذمة وقد برأت الذمة فيرجع عليه. ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهر. طيب الآن لما يؤدي بقى الدينة، بين بقى إثبات البين، دلوقتي الأصيل والضامن وصاحب الدين، الضامن سدد لابد يثبت بشهادة، وإلا ممكن يدعو عليه عدم السداد، فلابد يشهد بشهادة رجلين، دي أموال دي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجل وامرأتين. هنا في مسألة الأموال فقدوا بالرجلين، رجلان أو رجل وامرأتين. وكذا رجل اللي يحلف معه في الأصح، يبقى أخذوا كمان عندنا شهادة الرجل مع اليمين. لو المسألة مش لاقي غير واحد يقول له تعالى ويحلف، خلاف أبي حنيفة ورحمه الله الأئمة. نقول هنا ثم قال وكذا رجل يحلف معه في الأصح. طيب هنا سيتكلم، فإن لم يشهد، انتبه بقى هنا، ممكن يقع يروح يديله الفلوس وما يشهدش، طب سيحدث خلاف، فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه. أول حالة الآن إن الضامن دفع ولم يشهد، جه الأصيل قال له ده دفعت إيه؟ ما دفعتش حاجة، الراجل بيطالبني بالفلوس، كذبه، قال له أنت ما دفعتش حاجة، وكان الأصيل غير موجود أثناء الدفع. أخذنا بقول أحسنت، الأصل عدم الأداء، الأصل الآن عدم الأداء اللي لم يؤدي، وهو قصر بترك الإشهاد، يبقى هنا إيش؟ قابلنا قول الأصيل، يعني هنعمل له إيه؟ طيب ما أشهدش ليه حضرتك؟ هو راح برضه يعني راح يدفع 100,000 حبا كده، مش يجيب شهود، يجيب ورقة، يجيب شيء، مش القانون يا حبيبي، احنا بنتكلم في شرع الآن إيش؟ أنا بقول برضه من مصلحة الأصيل براءة الذمة، يعني هو مش هيخالف، وهو يوديه وهو يفزينه. طيب التخصص ممكن يكون موجود، وممكن الضامن يقول له أنا دفعت وما بيطلعش إنه دفع، فلو كذبه الأصيل وليس معه شهود، الأصل عدم الأداء، ممكن يحصل العكس إنه ما كنتش سدد ويدعي إنه سدد، يعني حطيتهم لك في الحساب، لا ما دخلوش في الحساب، حطيتهم لك مش عارف فين سددت، وايا كان كذا ان صدقه في الاصح، الكفيل مصدقه لكن ما عندوش بينه، وصاحب الدين قال له فين الفلوس، يعني مش لازم يشترط ان الاصيل كذب الضامن، لكن هو حتى لكن ما ليس هناك بشهود، فالاصل عدم السداد، هيطالب الضامن مره اخرى لانه تقصر. ليش؟ طب هنا لان الاصيل لم ينتفع، الحق لسه مستمر، رافض بيقول له هات الفلوس، او يعني صاحب الدين، وان صدقه المضمون له، طب المضمون له اللي هو صاحب الدين قال له اه ده دفع لي، لكن المضمون عنه كذبه، يعني ايه؟ رافض بيقول له اه ده فضل دفع لي، احمد يقول له لا ما دفعش. قال إيش؟ وإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب. يعني خلاص لو الراجل صاحب الدين قال ده فلان سدد أو كان الأصيل حاضر على المذهب لحق الضامن أن يرجع للأصيل. هنا من صاحب الدين للأصيل فالحق سقط. حتى لو مدفوع له وأنكر. خلاص المضمون له أقر. ما هو ده ما هو المضمون له والمدفوع له أقر شيخ أقر صدقه أو أدى بحضرة الأصيل أدى بالأصيل كان موجود رجع الضامن على الأصيل في المذهب. ليش؟ أولا سقط الحق خلاص الذي كان عليه. يعني الآن اللي ليه الفلوس رفض قال ده هو فرض دفاعي يبقى من حق فرض يرجع على أحمد خلاص. ساجد صاحب الدين ما بيطلبش بيقال له ده تسدد لي ما فيش أحمد ما ليش يقول له لا حتى لو معهوش بينة أقرر صاحب الدين خلاص. أو لما دفع كان الأصيل محاضر فالشهادة وشاهدوا له كان جالس فدي أهم من البينة ما هو كان حاضر السداد. نعم يرجع على ذلك خلاص. الحمد لله أنا الحمد لله شفت أنا معنا تلت ندخل على الشركة تواصل معايا الحمد لله هيرجع لان هي مدينه كده نعم هيرجع برضه عليه. ليه بقى؟ ما هو واحد ما هو شاهد لانه شاهد ما هو اقوى من البينه شهوده اولانيه الاولى سقوط المطالبه والثانيه شهوده اقوى من البينه. يعني هو هاب انه ما جابش شهود فضل راح واخد احمد وراح لرافض وراح دافع له وهو حاضر اللي عليه الدين وما فيش شهود غيره يجي يقول له ده حضور وقت السداد اقوى من الشهاد. تمام الحمد لله. في اسئله على النت؟ سبحانك الله بحمدك اشهد ان استغفرك واتوب اليك. وياكم. طيب غدا ان شاء الله دروس كما هي المسلم وبلوغ المراه. جزاكم الله خير. السلام عليكم. ثلاثة دكتور صح مسح عشان لو كانت الشبيرة على حل التيمم فيقضي بعد فك الشبيرة خلاص شيخ